وعنات ربك يا أهو فهو الكريم يجيب من ناداه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه حجبت أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه صمد بلا كيف ولا كيفية فمن مضراء والأشباه سبحانه هو القدوس في عيائه وله سجود أوجه وجباه تعاليت وتباركت يا قدوس يا الله والكل تحت القدر وهو إله سبحانك سبحانك يا الله ولا تقال إلا لك وأصلي وأسلم على خير خلق الله في ذكراه سيدي يا رسول الله يا أيها المختار بالخلق والخلق الجميل توحدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك نادر أو كاتب عددا كلا مع آيات الله البينات مع علم من أعلام الإذاعة والتلفزيون وعلم من أعلام الشرقية نبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطارود شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي يتلو علينا من آيات الله البينات نسأل الله له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يوم يوم نطوي السماء فهل أنتم مسلمون؟ Yeah. عظيم. عليك ابو علي عليك يا سيدنا ويفتح عليك يا ابو علي. فمن ذا قال ربكم قال ربكم وربنا الرحمن الرحيم. يا رب الحمد وربنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم الله شهيد ومن الناس من يجادل في الله ومنكم من يتوفى موسى العقيدة والتوحيد أمتعنا قارئنا المجيد الذي أحكم التلاوة والتجويد وتال قرأ وخرجنا بعلم مفيد من فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية في طاروت شرقية. شكرنا إلى حضراتكم جميعا باسم آل الأشهب ممثلة في السيد العميد أحمد الأشهب وإخوته، وشكرنا لكل من شرفنا بواجب العزاء السادة الضباط قادة الشرطة والسيد الوالد الكريم الحاج أحمد السيسي والوالد الكريم الحاج رضا والي وكل من شرفنا من القيادات بمركز منيا القمح. كما أشكر أيضا لصاحب الفراشة الكبرى الحاج محروس الصغير بجوار منطقة تجنيد الزقازيق، الإنارة الذهبية علي محمد علي الأحرار بالزقازيق، الهندسة الإذاعية الحاج محمد الخولي وأولاده بالعوازجة الشرقية. شكر الله لكم جميعا ونعود إلى ساعة